قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم من قوم فلما رأته حسبته لجة وكشفت قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يغلبون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة بل أنتم قوم تجهلون بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما بل هم شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أتوه داخلين. فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ